يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الضرب على الوجه وعلى الرأس؟ ها؟ هل يجوز الضرب على الوجه وعلى الرأس؟ شو ضربه؟ أنتم أخذتم في الحدود أنه يتجنب في الجلد، يتجنب الوجه ويتجنب الرأس، لأن هذه مجمع الحواس. نعم.